يقول سماحة الشيخ: كنت في موقف صعب آخر السنة في الجامعة بالنسبة للنجاح والرسوب، فنذرت إذا نجحت بأن أصوم كل يوم خميس دائما، فنجحت والحمد لله، وصمت عدة سنوات، ولكنني لم أستطع الاستمرار لعدة أسباب وظروف ومنها المرض. هل من حل؟ وهل يوجد كفارة؟ علما بأنني لا أستطيع الاستمرار على ذلك مستقبلا، وجهوني يا سماحة الشيخ. الواجب عليك أن تستمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هكذا قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. رواه مسلم في الصحيح. المقصود أن عليك الوفاء بالنذر، فإذا عجزت عجزا كاملا لا تستطيع صيام النذر ولا صيام رمضان، عجز برة، فعليك فرة عن النذر المعجوز عنه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: من نذر نذر يطيقه فكفارته كفارة يمين. أما ما دمت تستطيع رمضان عليك أن تصوم اليوم الخميس الذي نذرت. والله يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فمن نذر يطيع الله فعليه يطيعه وعليه يوفي بالنذر، ومن يعصي الله فلا يعصي. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.